اسف حبيبي وحظه وفار مشاعري وقف الضدك ما اقدر اجامل انا اكثر ما عاد في قلبك ووجهك لا لا لا يا قلبي الحق قلبه يدق وفعالنا لا نصدق خضري بقلبك بليد وما يبال لا لا لا يا قلبي الحق الحق الحق قلبه يدق وفعالنا لا نصدق خضري بقلبك بليد وما يبال من بعد هجرة جرحك وصدق يا ليت تفهمني وتكبر ماني حبيبي على قدك المشكلة جيت متأخر خليك كفو جرحك وصدق ودي أسامحك ما أقدر ولو فيني شي ما أردك لا لا لا يا قلبي الحق قلبه يدق خف علينا لا علينا خبري سامحك ما أقدر لو فيني شي ما أردت لا لا لا يا قلبي الحق قلبه يدق خف علينا لا نصدق خبري بقلبك بليد وما يبال